يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وقفنا في المحاضرة الماضية في كتاب الجنائز عند حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم. احنا اتكلمنا في الأسبوع الماضي في مسألة النعي، وذكرنا بأن النعي هو الإخبار بموت الميت، وذكرنا بأن النعي قسمان. الجواب نعي مشروع ونعي ممنوع. النعي المشروع هو افتخار بأمور الدنيا، صحيح؟ طيب شيخ أحمد، النعي المشروع ما الحكمة منه؟ إخبار الناس كي يقبلوا على الصلاة عليه. وأما النعي الممنوع وهو نعي الجاهلية الذي هو الافتخار، صحيح؟ كويس. ذكرنا مسألة الصلاة على الغائب، وقلنا بأن الصلاة على الغائب تكلم فيها الناس على عدة أقوال، منهم من قال شيخ حسين ها صلاة الغائب، تقدر تقول لي الناس اتكلموا فيها باختصار كده ها؟ صلاة الغائب. أنا راجل بسألك في مسألة، بقول لك صلاة الغائب ينفع نصلي على واحد ها؟ رد علي، أنت مكسوف ليه؟ ينفع نصلي على واحد صلاة الغائب؟ مين هو الغائب أولا؟ ما تكسفش ما تكسفش، انت زي بيتك اخواتك يعني. قوم يا ابني قوم، انت مكسوف ها؟ ايه معنى صوت الغائب؟ اللي مش موجود. كويس، خدنا منه كلمتين اهو. هل ينفع بقى نصلي على صوت الغائب دي؟ ينفع ليه؟ صلى على النجاشي. طيب مين اللي قال بأن الصلاة على الغائب يصلى عليه إذا لم يصلى عليه في البلد دي؟ ها شيخ خليل، صلاة الغائب ينفع نصلي ولا ما نصليش؟ ينفع ليه؟ ده انتوا ها هل يصلى عليه ولا لا؟ حتى ولو صلي عليه، صح كده؟ مش احنا قلنا بان الصحيح بان يصلى عليه حتى ولو صلي عليه في المكان ده؟ صح الكلام كده؟ وقلنا ده الكلام ده كلام مين؟ قلنا كلام الشافعي وأحمد وابن حزم، صح كده؟ بأنه يصلي عليه حتى ولو صلي عليه في المكان اللي هو فيه، صح الكلام كده؟ قال سمرة رضي الله عنه: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه. يبقى هذا الحديث يؤخذ منه فائدة: اختلاف صلاة الإمام ووقوف الإمام عند الرجل وعند المرأة. وقوف الرجل الإمام عند الرجل إنما يكون عند رأسه، وإذا وقف الإمام عند المرأة إنما يقف عند وسطها. لأن هنا سمرة بيقول: أنا صليت وراء النبي عليه السلام على امرأة ماتت في نفاسها فقام عندي إيه؟ عند وسطها. في حديث لأنس رضي الله عنه أنه صلى جيء بجنازة امرأة فقام عند وسطها ثم رفعت وجيء بجنازة رجل فوقف عند رأسه، فسئل أنس رضي الله عنه: إنك وقفت عند الرجل عند رأسه ووقفت عند المرأة عند وسطها، فقال: هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. يبقى هنا السنة في اختلاف الإمام في وقوفه عند الرجل أو المرأة، فعند الرجل يقف عند إيه؟ عند رأسه، خلاص؟ وعند المرأة يقف عند إيه؟ عند وسطها. دي السنة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء. رجل اسمه بيضاء عند ولدين وتوفي، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه في الإيه؟ صلى عليه في المسجد. أولا، غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الجنائز إنما هو في المصلى وكان بجوار البقيع، اللي راح مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وشاف البقيع، فبجوار البقيع كان في مصلى، ده مصلى للجنائز. يبقى الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجنازة فين؟ خارج المسجد، مش في المسجد. احنا في الزمن ده قلبنا السنة، جعلنا ان الاصل في صلاة الجنازة فين؟ في المسجد، وده غلط. هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام الجنائز في المسجد؟ الجواب نعم، لكن نادر وقليل جدا، لدرجة ان الصحابة رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها حينما توفي سعد بن أبي وقاص، وده كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وسعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله عنها قالت للصحابة، ودي في رواية مسلم: إذا مررتم بجنازة سعد فمروها بالمسجد حتى أصلي عليه. فأنكر الصحابة على عائشة فقالوا: كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ وفي رواية عند الإمام البيهقي قالوا: كيف نفعل بدعة؟ يبقى ده كان مستقر عند الصحابة بأن الشيء الذي لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الدين كان بيسموه بدعة، واضح؟ الشاهد أن عائشة قالت: ما أسرع ما ينسى الناس. أنت نسيت ولا إيه؟ ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد. يبقى الشاهد هنا إيه؟ أن الصحابة القول الذي قال بأن النبي مش هنصلي في المسجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلش هو الأصوب، ولا قول عائشة الأصوب؟ الجواب: هل قول الصحابة الذين قالوا كيف نصلي في الجنازة في المسجد وهذا شيء لم يفعله رسول الله، القول ده الأصوب ولا قول عائشة الأصوب؟ ها الايه؟ طب ايه هي السنة العملية؟ طيب وقول عائشة هتروح بفين؟ يبقى ده صح وده صح. ليه؟ لان الصحابة اللي انكروا انكروا لعدم رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في المسجد، وعائشة لما انكرت عليهم اثبتت انها رأت النبي عليه الصلاة صلى في الايه؟ صلى في المسجد. لكن غالب فعل صلاة النبي عليه الصلاة الجنازة كانت فين؟ خارج المسجد، خارج المسجد. السنة دي في بلاد الفلاحين وفي بلاد الصعيد، مفهوم؟ مش الصعيد المتمدن، لا، في بلاد الصعيد اللي هو القديم ده، مفهوم؟ يصلوا فين؟ بيصلوا في الطريق في الشارع على الجنازة دي الغالب من فعل النبي عليه السلام، دي الغالب من فعل النبي عليه السلام. لكن هل يجوز أن يصلى في المسجد؟ نعم، لكن مش ده الأصل، مش ده الغالب. إحنا في الزمن ده قلبنا الإيه المسألة، يعني قد يعني تكاد أن أنت ما تلاقيش السنة دي موجودة أصلا، اللي هي صلاة الجنازة فين؟ في الطريق، دي لا تكاد تجدها أصلا، مفهوم؟ مع أن النبي عليه الصلاة غالب فعله أنه كان يصلي الجنازة فين؟ خارج المسجد، خارج المسجد. إذن خلاصة المسألة أن الأصل والغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة إنما هي خارج المسجد، وأما الصلاة داخل على الجنازة داخل المسجد فهي من باب الإيه؟ نعم يجوز، لكن السنة ما هو ايه معنى المتابعة؟ مفهوم؟ ان تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في غالب فعله، وان تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في نادر فعله. لكن مخالفة الاتباع بقى انك تجعل الشيء اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في النادر انك تعمله هو الاصل او الغالب، وانك تخلي الشيء الغالب هو الايه؟ هو النادر، الشيء النادر، مفهوم؟ لا، دي مخالفة ليه؟ مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربع، وأنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قال وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ست، وقال إنه بدري. هل يجوز الزيادة على أربع تكبيرات؟ الجواب نعم، أهو الحديث هو كبر النبي عليه الصلاة والسلام أربع تكبيرات. هنا عبد الرحمن بيسأل زيد دخل جنازة فقدموه لصحابه، فدخل راح مصلي كم تكبيرة؟ خمس تكبيرات. فعبد الرحمن بيسأله، هو من كبار التابعين، فبيسأله بيقول له أنت بتصلي على جنائزنا أربع تكبيرات، النهاردة أنت صليت خمسة ليه؟ فقال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فكبر خمس تكبيرات. يبقى هنا يجوز أن أصلي أربع تكبيرات ويجوز أن أكبر إيه؟ أن أكبر خمس تكبيرات. وده دليل ورد على من يقول أما تيجي بتصلي الجنازة، البدعة الشائعة في بلاد المسلمين كلها التكبيرة الأولى الفاتحة، الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الثالثة دعاء الميت، الرابعة الأموات المسلمين. طب الخمسة دي لمين بقى؟ الخمسة دي لمين؟ صح الكلام كده؟ مفيش حاجة اسمها الرابعة التالتة الميت والرابعة الأموات المسلمين، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. وإنما صلاة الجنازة دعاء، كلها دعاء، كلها دعاء. قال عبد الله بن عمر وكذا في حديث قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخلصوا للميت في الدعاء. أخلصوا للميت في الإيه؟ في الدعاء. فالأصل بأن صلاة الجنازة كلها دعاء لمن؟ كلها دعاء للميت. طيب علي بن أبي طالب هنا لما صلى على سهل بن حنيف رضي الله عنه ست تكبيرات، كانت ستة للمين؟ يعني التالتة للميت والرابعة لأموات المسلمين، خلاص كده. طب الخمسة للمين والستة للمين؟ طيب وصل. إذن الأصل في كل التكبيرات إنما هي لمن؟ إنما هي للميت، مفهوم؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه قط، لا في حديث صحيح ولا في ضعيف، إنه جه قال التالتة للميت والرابعة لأموات المسلمين. وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحيانا يدعو للميت، وأحيانا يدخل المسلمين دعاءه مع الميت. فكان مثلا ممكن يقول إيه؟ حديث عوف بن مالك: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، أهلا خيرا من أهله، زوجا خيرا من زوجه، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. يبقى تلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام أدخل عموم المسلمين في الإيه؟ في الدعاء. لكن ما فيش حاجة اسمها إن التالتة للميت والرابعة لأموات المسلمين. طب الخمسة لمين؟ طب الستة اللي فعلها علي بن أبي طالب لمن؟ واصل الكلام؟ يبقى هنا هل يجوز إن أنا أكبر خمس تكبيرات؟ الجواب، الجواب نعم، الجواب نعم. واضح؟ قال عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعة، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة، في التكبيرة الأولى. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة. يبقى هنا ابن حجر ساق الأحاديث دي ليبين قراءة الفاتحة في الإيه؟ في صلاة الجنازة. عند الإمام الشافعي بإسناد حسن من حديث عبد الرحمن بن أبي سلمة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من السنة، يعتبر ده من أصرح الأحاديث التي جاءت في بيان كيفية التكبيرات، ولذلك اختار ابن حزم والشوكاني الترتيب ده. قال: إن من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر الإمام فيقرأ الفاتحة في التكبيرة الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للميت في بقية التكبيرات. أنت تلاحظ أن الحديث هنا إيه؟ الصحابي يقول إن من السنة في الصلاة على الميت أن يكبر، صحيح كلام، ثم يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فجعل الفاتحة والصلاة على النبي عليه السلام بعد الإيه؟ بعد الإيه؟ بعد التكبيرة الأولى، صح الكلام؟ قال بعدها إيه؟ ثم يدعو للميت في بقية، في بقية التكبيرات، في بقية التكبيرات. وده دليل برضو على إن ما فيش حاجة اسمها التالتة للميت والرابعة لأموات المسلمين، وإنما قال ثم يدعو للميت في بقية الإيه؟ في بقية التكبيرات. لذلك ابن حزم والشوكاني قالوا بأن التكبيرة الأولى يقرأ فيها الفاتحة ويصلى فيها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واضح الصيغة المعروفة. ثم بعد ذلك التكبيرات كلها، سواء كان أربع تكبيرات، سواء كان خمس تكبيرات، سواء كان ست تكبيرات، التكبيرات كلها إنما تكون لمن؟ إنما تكون للميت. يعتبر ده من أصرح الأحاديث اللي فيها الترتيب في هذه المسألة، في هذه الايه؟ في هذه المسألة. طيب هنا مسألة، هل يقرأ فيها بدعاء الاستفتاح قبل الفاتحة؟ الجواب لا، لا يقال فيها دعاء الاستفتاح. ليه؟ لماذا لا يقال فيها دعاء الاستفتاح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه دعا دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة. ولا يقاس العبادات بعضها على بعض، عشان ما تقولش طيب ما دعاء الاستفتاح في الصلاة، أقول لك لا، هذا لا يقاس هذا على ذاك. هذه صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، والأصل فيها التخفيف، الأصل أنها دعاء للميت. مسألة، هل يرفع اليدين في التكبيرات أم أنه يرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط؟ أبي حنيفة ومالك والإمام الشافعي والإمام أحمد في مشهور مذهبهم على إن يرفع يديه في جميع التكبيرات، يرفع يديه في جميع الإيه؟ في جميع التكبيرات. أبو محمد بن حزم وتبعه على ذلك الشيخ الألباني قال لك لا، إنما يرفع يديه في الإيه؟ في التكبيرة الأولى فقط، ثم لا يعود، ما يرجعش تاني. طيب المسألة دي ترجح فيها إيه؟ ايه السنة العملية؟ انت النهاردة شغال دبلوماسي ليه؟ كده وكده؟ انت ريحت، انت بتريح الناس كلها، انت بتحب تريح الناس، ما حدش يزعل مننا احنا، انت بتحبش تزعل حد. شوف، الجمهور لما بنى الكلام انه يرفع يديه في جميع التكبيرات بنوا كلامهم على ايه؟ وده مذهب الامام البخاري. اولا حديث لابي هريرة، حديث لابي هريرة، وهذا الحديث جوده الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والامام البخاري، ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في جنازة فرفع يديه في جميع التكبيرات. خلاص كده. الحجة الثانية أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصلي على الجنائز ويرفع يديه في جميع التكبيرات، ولا يعلم لعبد الله بن عمر مخالف من الصحابة، بل الإمام البخاري ليه جزء اسمه جزء رفع اليدين، رسالة صغيرة كده اسمها رفع اليدين. خلاص، فبين آثار أيضا عن الصحابة والتابعين بجواز رفع الإيه؟ برفع اليدين في تكبيرات الجنائز. خلاص، يبقى أنا كده عندي الحديث فعل عبد الله بن عمر، ولا يعلم له مخالف، بل هناك موافق من الصحابة والتابعين. ابن حزم احتج بحديثين، الحديثين دول باعتراف الشيخ الألباني نفسه بأنهم يعني لا يقوم بهم الحجة، يعني إسناد الاثنين إسنادهم تالف أصلا، مفهوم؟ لكن مع ذلك الشيخ حب يقول لك إيه، بأن الإسنادين يعني يقوي بعضهم الإيه؟ البعض. لكن القاعدة دي بأن الأسانيد الضعيفة يقوي بعضها بعضا، القاعدة دي في مصطلح الحديث لازم يكون الإسناد من باب خفيف الضعف، يعني ضعفه إيه؟ خفيف كده من جهة مثلا الإرسال، مفهوم؟ لكن الإسناد يكون معضل وإسناد منقطع، يعني كلا الإسنادين ضعاف جدا بغض النظر عن شرح المسألة دلوقتي، لكن الإسنادين ضعاف جدا، ضعاف جدا، ما ينفعش حتى إن إحنا إيه؟ نضم بعضهم لإيه؟ لبعض، بحيث إن إحنا نقول انه يرتقي لان يكون حسن لغير. واضح الكلام كده؟ الشيخ الألباني رحمه الله عليه يؤيد ويعترف بصحة حديث عبد الله بن عمر اللي هو الموقوف عليه، وبأنه لا يعلم له مخالف، وصل الكلام كده، وبأنه لا يعلم له إيه، لا يعلم له مخالف. طيب الشيخ مضاعف الحديث اللي هو حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة فرفع يديه في جميع التكبيرات. طيب الإسناد ده لو فيه ضعف، الضعف خفيف. طبعا أنا قلت لك جود إسناد البخاري وجود إسناده مين؟ الشيخ ابن باز رحمه الله. طيب لو فيه ضعف خفيف لكن يجبره فعل مين؟ عبد الله بن عمر. اثنين لا يعلم له مخالف من الصحابة. ده احنا لو هنقول الحديث برضو ضعيف خالص ومش هنحتاج به، انت عندك فعل صحابي لا يعلم له مخالف في مسألة المشتهرة اللي هي صلاة الايه؟ صلاة الجنازة، وده إجماع عند الإمام أحمد، بل إجماع عند أهل العلم جميعا إن الصحابي إذا قال قولا ولا يعلم له مخالف من الصحابة في مسألة مشتهرة فيكون حكمها أنها إيه؟ ها؟ أنها إجماع. مفهوم الكلام؟ يبقى حتى لو قلنا بإن الإسناد ده في ضعف لكن عندنا إجماع من مين؟ إجماع من الصحابة، فهو الأولى اتباعه من كلام أبي محمد بن حزم والشيخ الألباني رحمة الله عليه. واضح الكلام كده؟ إذن الصحيح في المسألة بأنه يرفع يديه في جميع الإيه؟ بأنه يرفع يديه في جميع التكبيرات. واضح الكلام كده؟ خليك يا وليد، خليك يا شيخ وليد. قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة قال فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. الدعاء ده لما عوف بن مالك بيقول حفظت من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا من الأنصار مات، النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الذي يحمله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بيحمله وهو الذي أدخله قبره وهو الذي صلى عليه عليه الصلاة والسلام وهو الذي دعا له. عوف بن مالك الحديث ده ليه بقية. عوف بن مالك بعد ما شاف النبي عليه الصلاة والسلام عمل مع الصحابة كل ده قال فتمنيت أن أكون أنا هذا الميت. يعني شوف في حد ما يعني يحب الموت؟ لا، بيقول ده أنا تمنيت أن أنا أكون إيه؟ أكون أنا هذا الميت. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حمل وهو الذي صلى عليه وهو الذي دفنه عليه الصلاة والسلام وهو الذي دعا له عليه الصلاة والسلام. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. طيب احنا حديث أبي هريرة، يبقى فهمنا كده المسألة الماضية، مسألة رفع اليدين، بأن الخلاصة فيها الايه؟ بأن الراجح فيها رفع، بأن الراجح فيها رفع اليدين، رفع اليدين في جميع التكبيرات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. الأذكار دي، الدعاء ده ينبغي يعني إذا كنت تصلي مثلا وأنت مكلف فالأصل أنك تحفظ هذه الإيه؟ بتحفظ هذه الأدعية. قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. لا تحرمنا أجره أي أجر الصلاة عليه واتباعه للجنائز واتباعنا للجنائز إياه وتقبيرنا إياه وتغسيلنا إياه ولا تضلنا بعده. نسأل الله السلامة والعافية. ولا تضلنا بعده. الضلال، الإضلال من الله بالعبد عدل، والتوفيق من الله بالعبد فضل. السؤال كيف تتم، كيف يتم إضلال الله للعبد، صلى الله السلام والعافية، يتم إضلال الله للعبد إذا رأى الله من قلب العبد بأن العبد أمر الدين ليس على ما يريد. علم الله منه أن دينه لا يرفع به رأسا، لا يهتم به. ومن أسماء الله الغني، الغني، إذا رأى من قلبك أنك لا تهتم بالقرآن يرفعه من قلبك ولا يبالي. إذا رأى منك أنك لا تهتم بالعلم في يوم وليلة تبقى عبد عامي ولا يبالي لأنه غني. إذا رأى من قلبك بأن الالتزام ليس في ذهنك أو قضية المنهج ليس في ذهنك يرفعها من قلبك ولا يبالي. يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا، شفت المسألة؟ يمسي مؤمنا يصبح كافرا، المسألة بس عشية أو ضحاها. إيه بقى العلة؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يبقى دي ده السؤال اللي حير الفرق في مسألة كيف تتم، يتم الإضلال. العكس بالعكس بقى، كيف يتم التوفيق؟ لذلك ربك قال عن الصحابة إيه؟ فعلم ما في قلوبهم. لما علم ما في قلوبهم إيه بقى اللي كان في قلوبهم؟ ما هو مش موجود هنا في الآية، لكن قال الجزاء بقى، فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية. افهم كلمة ولتكون آية دي، يعني اعتبر، أنا وأنت بنعتبر، ولتكون آية، الآية العلامة القرينة. لماذا أنزل عليهم السكينة ووفقهم؟ افهم بقى أنت بقى، فعلم ما في قلوبهم من الخير والهدى وحب الخير وحب نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، كل الأمور دي. واضح الكلام؟ يبقى التوفيق بيتم كده والإضلال بيتم كده. نسأل الله السلامة والعافية. وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. هنا النبي عليه الصلاة والسلام حصر الدعاء في مين؟ في الميت. فأخلصوا له في الدعاء. يبقى أيضا هذا يرد على من يقول بأن التكبيرة الثالثة الميت والرابعة الأموات المسلمين. وعن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، خير تقدمونها إليه. الخير هنا هو الجنة وجزاء العمل الصالح الذي كان يفعله. قال: وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قوله هنا عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، هل هذا أمر على الإطلاق؟ هل هذا الأمر على الإطلاق؟ يعني مثلا في ناس لسه لم تأتي بعد، ناس كتير لسه ما جاتش عشان هيصلوا عليه، مفهوم؟ طيب الناس دي اللي لسه ما جاتش دي احنا خلاص غسلناه وكفناه وهننزل دلوقتي خلاص هنصلي عليه. طب اللي موجود خمس ستة دي لسه فيه بتاع 100-120 واحد جايين دلوقتي، بس اصبر بس شوية 10 دقايق 20 دقيقة. لا، لازم تسرعوا في الايه؟ تسرعوا في الجنازة. هل الأمر هنا على الإطلاق؟ اعرف الأصل الأول مصلحة مين؟ مصلحة الميت، لأن أصلا شرعت صلاة الجنازة دعاء لمين؟ دعاء للميت. واضح الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء، واضح كده؟ أبو بكر توفي يوم الاثنين ودفن الأربعاء، واضح؟ وتأخر كذلك عمر، وتأخر كذلك علي بن أبي طالب، رضي الله عنه. واضح كلام؟ يبقى مسألة الإسراع إنما هي مسألة قائمة على أمر المصلحة القائمة على أمر الميت والمفسدة القائمة على أمر الميت. يعني الناس خلاص الناس جاهزة وهنغسله ونكفنه والناس كلها جاهزة مفهوم؟ يبقى خلاص الأصل هنا الإيه؟ الأصل هنا الإسراع بالجنازة ده الأصل مفهوم؟ أما إذا كان هذا العبد مثلا سيؤخر إذا كان هذا العبد سيصلى عليه ويسرع بالجنازة بحيث أن تضيع له المصلحة التامة مفهوم؟ يبقى هذا إضرار بمن؟ إضرار بالميت، إضرار بالميت. واضح كلام؟ يبقى هنا المسألة قائمة على مصلحة مين؟ على مصلحة أمر الميت. قال وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم حتى توضع في اللحد. يبقى هذا أجر اتباع الجنازة وأجر الصلاة عليه، فإذا صلى عليه العبد فله مثل هذا الأجر. وقال عبد الله بن عمر والقراط مثل جبل أحد. انظر إلى الوزن وانظر إلى الأجر العظيم في مسألة يعني تبدو أنها يعني قليلة جدا وأمر سهل، لكن انظر إلى معاونة المسلم ووقوف المسلم بجوار أخيه حتى بعد إيه؟ حتى بعد موته، حتى بعد موته. نصب الله عز وجل الأجر على هذا العبد إذا صلى على هذا الإيه؟ إذا صلى على هذا الميت. دي من آثار رحمة الله حتى بمين؟ حتى بهذا الميت. قال وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. إيمانا أي إخلاصا، واضح؟ احتسابا أي الصبر، لأن هذا يحتاج إلى صبر، لأنه ممكن مثلا يمشي مكان، ممكن يسافر عشان يروح يدفن في مكان تاني مثلا، فيصبر معه إلى أن يذهب إلى هذا المكان، ما وروش مثلا شغلانة أو شيء، خلاص يصبر معه إلى أن يذهب إلى المكان الفلاني فيدفنه إيمانا واحتسابا. لذلك تلاقي الكلمتين دول برضو في الصيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا أي إخلاصا امتثالا، واحتسابا يعني الصبر، احتسب الأجر، احتسب الأجر. قال وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل جبل، مثل جبل أحد. قال وعن سالم عن أبيه، عن سالم عن أبيه اللي هو مين؟ عبد الله بن عمر، هذا هو عبد الله بن عمر، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة، وهم يمشون أمام الجنازة. هل يجوز المشي أمام الجنائز، المشي أمامها؟ حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المشي أمام الجنازة أو بجوارها أو خلفها، واضح؟ فالقول بأن المشي أمام الجنازة هذا لا يجوز، هذا الكلام ليس عليه آثار من الصحة، وإنما ممكن مثلا لعلة ما أن الناس مثلا مشي وراه عشان هو عارف المكان مثلا اللي فيه الدفن، هذا أمر استثنائي. لكن ما يتكلم في الحكم هل يجوز أن أنا أمشي أمامه أو بجواري أو خلفي، كل هذه الأمور مباحة. قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا عن اتباع الجنائز، فرق ما بين حاجتين، اتباع الجنائز للنساء وزيارة المقابر للنساء، واضح كلام؟ فرق ما بين الايه؟ ما بين كلا الحكمين. زيارة المقابر للنساء حدث فيها خلاف على ثلاث أقوال من أهل العلم، والراجح أنه يجوز بشروط، يجوز بالإيه؟ يجوز بشروط. الشرط الأول ألا يكون سفر لأنها تحتاج إلى محرم. الشرط الثاني أن تلبس الزي الشرعي. الشرط الثالث ألا يكون هناك اختلاط بين الرجال وبين النساء. واضح الكلام كده؟ ألا يكون هناك اختلاط زي ما أنت بتشوف في الأزمنة اللي احنا عايشين فيها دي. نسأل الله السلامة والعافية. الشرط الرابع ألا تكسر من الزيارة. فلو قلنا بتحسين حديث لعن الله زوارات القبور، فزوارات أي كثيرات الزيارة. واضح الكلام كده؟ يبقى لعن الله زوارات أي كثيرات الإيه؟ كثيرات الزيارة. يبقى لا تكسر أمر الزيارة. الشرط الخامس أن تذهب للعلة، علة الزيارة نفسها إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. العلة بقى إيه؟ فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. يبقى العلة هنا التذكرة، العلة الإيه؟ يبقى دي خمس إيه؟ خمس شروط لزيارة المرأة إلى المقابر. لذلك في صحيح الإمام مسلم أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وأحد التابعين رأى عائشة رضي الله عنها وهي آتية من البقيع، فقيل لها يا أمة ألم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارة النساء للمقابر؟ قالت نعم، ثم رخص لهن. كانت آتية من عند عبد الرحمن أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، واضح؟ قالت نعم ثم إيه؟ رخص لهن. لكن لابد من هذه الإيه؟ من هذه الشروط دي الزيارة. اتباع الجنائز ده حاجة ثانية. قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الإيه؟ عن اتباع الجنائز. لكن قالت لم يعزم ولم يعزم علينا. شيخ الإسلام ابن تيمية قال إيه؟ قال ونهي النبي عليه الصلاة والسلام إنما يثبت بمرة، بمرة واحدة. خلاص نهى النبي عليه الصلاة والسلام، مش لازم النبي عليه الصلاة والسلام يقعد كل شوية يأكد عليه أنا أنهاكم أنا، لا مش شرط. هو نهي يثبت عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بمرة واحدة، كما أن أمره يثبت بإيه؟ بمرة واحدة. واضح الكلام؟ إذن اتباع الجنائز للنساء هذا إيه؟ هذا حرام، هذا لا يجوز. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. الحديث ده نسخ، القيام للجنائز هذا منسوخ. إن تدخل جنازة المسجد الناس يقوموا لها، ده كان الحكم في أول الإسلام، ثم بعد ذلك إيه؟ نسخ هذا الحكم بالإيه؟ بالجلوس. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر وعند أصحاب السنن من حديث علي بن أبي طالب، في حديث جابر أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالقيام للجنازة ثم نهينا عن ذلك، وفي رواية ثم أمرنا بالجلوس. عند أصحاب السنن من حديث علي بن أبي طالب أنه مر بجنازة ففي واحد قاعد جنب علي بن أبي طالب فرح قايم، فجذبه علي بن أبي طالب أقعد. قال ألم يأمر النبي عليه السلام بأن نقوم للجنازة؟ قال أمر ثم أمرنا بالقعود. يبقى ثم دي أمرنا بالقعود تفيد إيه؟ أن الحكم ده، أن هذا الحكم نسخ، هذا الحكم نسخ. مسألة القيام للجنازة هذه إيه؟ هذه حكم منسوخ. من جملة البدع في مثل هذه المسألة أن يجي يقوم وتلاقي الناس كلها رفع أصبعها كالسبابة، يعني إشارة التوحيد، إشارة التوحيد. هذه بدعة، هذه لم يرد بها فعل لا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة. من البدع في اتباع الجنائز رفع الصوت، إن الناس ترفع أصواتهم لا إله إلا الله محمد رسول، الناس ترفع أصواتهم. عبد الله بن عمر لو كان في مصنف ابن أبي شيبة لو سمع حد في جنازة بيرفع صوته يقول له ارجع، يقول له ارجع. الناس كانت بترفع صوتها في الجنازة، وكان الحسن البصري يتبع الجنازة في مصنف ابن أبي شيبة. قيل للحسن البصري أي شيء هذا؟ قال بدعة أحدثها الناس. بدعة أحدثها ليه؟ أحدثها الناس اللي هو رفع ليه؟ اللي هو رفع الصوت بالجنازة. قال وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، أن يدخل الميت من قبل إيه؟ رجليه، لكن لا يدخله إيه؟ من جهة رأسه هكذا، وإنما من رجليه، أي يقدم الرجل أولا. قال وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده حديث ابن عمر، إذا وضعتم الميت في القبور فقولوا بسم الله، يبقى أول شيء أنا أنزله من رجلي، ثم بعد ذلك حينما أضعه أقول إيه؟ بسم الله وعلى ملة رسول الله. ده ذكر هنا. في حديث أنس إنه بعد أن يدفن العبد، طبعا الأصل إن لو كان القبر تعرف تحفر فيه ما كانش صخري، لو كان صخري خلاص أنت مضطر تعمل إيه؟ فضع الميت على ما هو عليه. أما إذا كانت الأرض رملية ممكن تعرف تحفرها، فبالأمر أنك تحفرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أنس، حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول احفروا وأعمقوا لأخيكم. الأصل أنك إيه؟ الأصل أن الميت يوضع فيوارى عليه التراب، ده الأصل. بعد أن يوارى عليه التراب كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ حفنة من تراب في حديث أنس ويضعها من عند رأسه، يأخذها مرة ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهذا حديث إسناده حسن، ويأخذ مرة ثانية حفنة من تراب وعند رأسه بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويأخذ حفنة ثالثة بسم الله وعلى ملة رسول الله. يبقى الدعاء بسم الله وعلى ملة رسول الله حينما تأخذه ويوضع في الأرض، وبعد ذلك هذا الدعاء أيضا بعد إيه؟ بعد دفنه وبعد أن يغيب، بعد أن يغيب في التراب. فأنت شوف لو كانت الأرض رملية الأصل أنك تجيب الفاس وتإيه؟ وتحفر المكان ده، لكن حفرت المكان لقيت المكان صخري ككثير من الأماكن، خلاص أنت هنا إيه؟ مضطر. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، وفي رواية لأم سلمة في الإثم كسر عظم الميت ككسره إيه؟ ككسره حيا. يبقى هذا يدل ورد على من يقول بجواز أخذ الميت لتشريحه. دي مسألة حدث فيها خلاف، هل يجوز أخذ ميت لتشريح جثته لتعليم الطلبة؟ واضح كلام؟ مش انت بتشوف مش في جثث بتسرق؟ ها سرق وحي وتسرق وماي. هل يجوز أخذ الجثة دي ويتسرق ويتعمل في تشريح عشان نعلم الطلبة؟ بعض الناس نعم ايه انت عارف يعني الضرورة؟ تعرف يعني تعرف ضرورة؟ بتقول ضرورة ليه؟ افهم، انا دلوقتي ما انكرتش عليك، انا بقول لك انت عارف يعني ايه تعريف الضرورة؟ ها؟ يبقى لازم تفهم الضرورة اللجوء إلى الشيء بحيث ألا يكون له بديل، ده تعريف الضرورة، عشان مش أي حاجة يقول ضرورة أي حد يقول ضرورة. الضرورة اللجوء إلى الشيء بحيث ألا يكون له إيه؟ حيث ألا يكون له بديل. لا، في دلوقتي أجساد بلاستيك وباغ والكلام ده كله، أو مومياء والحاجات دي كلها، فيها أجهزة يقول لك جهاز الهضمي ومش عارف ايه والعقل ومش عارف الدماغ ودي المخ ودي الكبده ودي الكلام ده كله، ده موجود مفهوم، ويستطيع ان هو ايه ان هو يتعلم عليه التشريح، وجلده كمثل جلد الايه عاملينه بحيث سمك الجلد كجلد الايه كجلد الانسان يعرف يضرب المشرط فيه كويس وهو الى اخره. الامور دي معروف، واضح الكلام كده؟ فلو لموا من بعض مفهوم، او الكليه لمت من بعض، او الطلبه لموا من بعض وجابوا ده يتعلموا عليه، ترتفع الضروره؟ ها، ارتفعت الضروره ما ارتفعتش؟ ادي حاجه. انت عارف في اوروبا، في اوروبا بيحترموا الجسم البني ادم، الكفره الكفره عملوا الموضوع ده احتراما لجسد الانسان بعد الايه؟ بعد الموت. لان ده شيء هما ما يعرفوش الدليل، لكن ده شيء في الفطره، يعني ده شيء في الفطره اصلا، والشريعه اصلا انما جاءت موافقه للفطره، لان اللي خلق العقل هو الذي ارسل اليه النقل. واصل الكلام؟ فعشان كده اكتشفوا الحاجات دي خالص، الموضوع سرقه جثث والكلام ده ما فيش عندهم الكلام ده خالص. لكن ده موجود ايه؟ ده موجود عندنا احنا ناس الله السلامة والعافية. لا يجوز الايه؟ تشريعه. بعض اهل العلم قال لك ايه؟ قال لك لو وقفت عند الضرورة يعني خلاص؟ قال لك شوف لك جثة واحد كافر، بوزي بقى ولا صراني بقى ولا ليه؟ قال لك ومن يهن الله فما لهم مكرم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام برضو قال كسر عظم الميت ككسره حية. الكلام ده فين؟ الكلام ده عام، لم يخصص النبي عليه الصلاة والسلام أحد دون أحد دون أحد. مفهوم هذا الكلام؟ والكافر أصلا في الحياة حتى لا يجوز أذيته ولا يجوز ظلمه، لا يجوز أذيته لا يجوز ظلمه، الأصل أن تعامله بالعدل. واضح الكلام؟ فالمسألة برضو هنا لا يجوز أيضا. يبقى الأمور دي أزيلت بالضرورة بالحالة الموجودة الآن، إن الأمور دلوقتي يستطيع أن يعمل أي شيء في موضوع الموميا ده، في موضوع اللي هو التشريح التجريبي ده، بيجيبوا الجثة دي غالية شوية يلموا من بعض مفهوم، ويجيبوا التشريح التجريبي ده ويتعاملوا عليه. لكن إن هو يأتي بجزء الإنسان، لا، كسر عظم الميت ككسره إيه؟ ككسره حيا. قال وعن سعد بن أبي وقاص قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، الطوب طوب اللبن، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. في عندنا اللحد وفي عندنا الشق. اللحد معلوم والشق ايه؟ والشق معلوم. اللحد انما يكون في الاماكن التي غير رملية، واضح؟ غير رملية ممكن يكون سهل فيها. لكن انت مثلا دلوقتي اذا لم يكن هناك امر في اللحد، لم يكن هناك مثلا لحد، خلاص انت ايه؟ مضطر الى ذلك، لان الارض تجبرك عليه، الارض تجبرك على ذلك. ما ينفعش ان هو يصنع مثلا ايه امر اللحد، لان لو حتى لو عمل اللحد دلوقتي هو شهر او شهرين وبرضه ايه هينضم بعضه على بعض، مش هيعرف. وصل الكلام؟ يبقى ما يجيش انسان ويتعنت ويقول لا ده لازم يكون فيه لحد ولازم يكون فيه كذا، لا، ليس بايه، ليس بشرط. قال وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبرة. رفع قدر ايه؟ قدر شبر. يبقى هذه ليه؟ هذه السنة أن يرفع عن الأرض قدر شبر ليعلم أن هنا ايه؟ أن هنا قبر. واضح؟ أما مثل التجصيص الذي يحدث الآن والبناء الذي يحدث الآن، هذا منهي عنه، هذا منهي. انت دلوقتي بتشوف في بيوت مبنية على القبور، بيوت مبنية على القبور، وصل؟ اللي هي تسمى بالشاهد كمان، هذه الشاهد أصلا، هذا الشاهد هذا لا يجوز. فما بالك بالبيوت الوقت اللي اتبنت في ليه؟ شوف المقابر بتاع 6 أكتوبر من بعيد كده تحس إن دي مساكن، يعني تحس إن دي داخل مكان مساكن، مش قبور يعني، مفهوم؟ والله لعل واحد مش لاقي عنده سكن يعد على دول يقول له يا ليتني كنت مكانك يكون ده تفسير الحديث. اه والله ممكن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه يقول يا تاني كنت مكانك. ممكن الله تفسرها يعني ده مش لا سكن ها وانت قاعد في مكان يا ريت انا قاعد في المكان اللي انت فيه. ولمسلم رضي الله ولمسلم عنه أي عن جابر أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التجصيص اللي احنا ذكرناه والبناء عليه وأن يقعد إيه؟ القعود الجلوس عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند الإمام أحمد لأن يخلص إلى جلد أحدكم جمرة من نار خيرا له من أن يقعد على قبر من أن يجلس على قبر. التخصيص البناء عليه والكتابة عليه ووضع اللي مش عارف الاسم عليه. لكن وضع الاسم ان انا اضع اسمي في هذه الايام لازم اذا هي فتوى بتختلف باختلاف الامكنة والازمنة. لازم ليه؟ لان لو ما وضعتش الاسم عليه دلوقتي الراجل اللي بيقبر الاموات ممكن يبيع القبر دلوقتي. يقول لك مثلا تلاقي أبوك ولا جدك ولا ستك تقول لك كل شوية روح فين روح يا ابن المقابر بتاعتنا كلم الراجل مش عارف يديله قرشين خليه ينظف خليه بتاع عشان يعرف ان في حد ايه بيروح ويجي عليها. مفهوم الكلام ده؟ لو معرفش حد بيروح ويجي عليها او محدش كاتب اسمه عليها او الى اخره ده ممكن يعمل ايه؟ ده بيبيعها. مفهوم؟ فما لم يتم ترك الحرام إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. فهذا حفاظا على الأموال. والأمور دي حدثت كتير جدا. نسأل الله السلامة والعافية. طيب ممكن نقف عند حديث عثمان بن مظعون وإن شاء الله ننتهي من كتاب الجنائز في المحاضرة القادمة. وجزاكم الله خيرا ومعذرة عن درس مسائل الجاهلية عشان بس موريد شوية. جزاكم الله خير. السلام عليكم. الجمعة القادمة إن شاء الله في بهتين.